اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في بداية هذه الحلقات أرحب بإخواني وأخواتي طلاب منصة زادي. هذه الحلقات التي سنتحدث فيها عن تربية النفس، وهذا هو الدرس الأول من الوحدة الأولى، نتحدث فيه عن مفهوم تربية النفس. مصطلح التربية ليس مصطلحا خاصا عند المختصين، مصطلح يتداوله جميع الناس. ولو تحدثت مع رجل محدود التعليم والخبرة عن التربية فإن هذا المعنى وإن لم يتمكن من وضع تعريف علمي دقيق له إلا أنه يمكن أن يحدثك عن مفهومه. وليس مقصدنا في هذه الحلقات الحديث العلمي الأكاديمي، إنما إيضاح هذا المفهوم. التربية بلفظها ومشتقاتها وردت كثيرا في لغة العرب، وجاءت على عدة معاني. الأول على وزن ربى يربو، ومعناها نما ينمو، ومنه قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب فإنها تربو كما في كف الرحمن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المعنى الأول الذي هو النماء والزيادة، ولا شك أن هذا المعنى له اتصال بالتربية، لأنها عملية نمو لهذا الإنسان والكائن الذي نربيه. المعنى الثاني بمعنى النشأة والترعرع، ومنه قول الشاعر: فإن تك سائلا عني فإني بمكة منزلي وبها ربيت، أي نشأت وترعرعت. وجاء على هذا المعنى قول الله عز وجل: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. والمعنى الثالث رب على وزن رب يرب، أي أصلح الشيء، إذا قلت رب الشيء أصلحه. وجاء في الحديث في الرجل الذي زار أخا له في الله في قرية قال: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تقوم عليها وتصلحها. وإذا تأملنا المعنى الاصطلاحي للتربية نجد أنه يتضمن هذه المعاني الثلاث كلها، فهو يتضمن معنى النمى والزيادة، فالتربية نمو في شخصية الإنسان، ويتضمن معنى النشأة والترعرع، ويتضمن أيضا معنى إصلاح الشيء وسياسته وتعاهده، فإن المربي يجتهد في إصلاح سواء ما يتصل بنفسه أو نفوس الآخرين إذا كان يربي غيره. المعنى الاصطلاحي أشار العلماء قديما وحديثا إلى هذا المعنى، منهم من علماء المتقدمين، علماء المسلمين المتقدمين، من فسرها بأنها إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، ولا يعنينا الدخول في هذه التفاصيل، لكن يمكن أن نعرفها مفهوم التربية ببساطة يسيرة، أنها الارتقاء بالإنسان من واقعه إلى المثل الأعلى الذي ينبغي أن يكون عليه. هناك مثل أعلى، هناك صورة نريد أن يكون عليها الإنسان، هذه الصورة تتمثل في اكتسابه لمعارف معينة، في تمثله بأخلاق وسلوك معينة، في وجود وتحقق مهارات معينة عنده في أخلاقيات. فالإنسان على هذا الواقع ننتقل به من واقعه إلى هذه الصورة. وسواء استخدمنا ذلك في الحديث عن تربية النفس أو عن تربية الآخرين، فالتربية عملية ارتقاء بالإنسان من خلال التعليم، من خلال التدريب، من خلال القدوة، من خلال التوجيه المباشر، من خلال التوجيه غير المباشر، يعني أي عمل مقصود يراد به الارتقاء بالإنسان في علمه وخبرته ومعارفه فإنه داخل في مصطلح التربية. وأما النفس فبعيدا عن جدل المتكلمين وفي تعريفها وحدودها، يقصد بها الإنسان ذاته. وبناء عليه حينما نتحدث عن تربية النفس فإننا نتحدث عن الجهد المقصود الذي يبذله الإنسان في الارتقاء بنفسه، يبذله في اكتساب خبرات معينة، يبذله في تغيير سلوك معين، سلوك سيء يبذله في اكتساب سلوك جيد، يبذله في إصلاح قلبه وحاله. أي جهد يبذله الإنسان في الارتقاء بنفسه هو داخل ضمن هذا المصطلح. وقد تكون تربية الإنسان لنفسه ضمن من يتولى رعايته وتربيته، كاجتهاد الطالب وهو على يد معلم يربيه، اجتهاده في الارتقاء بنفسه، أو قد يكون جهدا ذاتيا يبذله الإنسان لوحده. وبناء عليه فتربية النفس تتصل بالجهد الذي يبذله الإنسان، سواء أكان ذلك من خلال التعلم الذاتي والجهد الذاتي أو من خلال وجوده في بيئة تربوية، فإن الإنسان لن ينتفع ويرتقي بهذه البيئة التربوية إلا إذا بذل جهدا في تربية نفسه. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بصلاح أنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.